الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في كتاب في شرح الطحاوية وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لم لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة من مسائل وقد أجمع على أنه لو صدق بقلبه، هذه من المسائل الشائكة خاصة عند المتأخرين معاصرين، يعني وقع فيها لوم وعتاب وكذلك أخذ ورد وردود في مسألة الأعمال. هل هي شرط صحة في الإيمان؟ هل هي شرط كمال في الإيمان؟ هل جنس الأعمال شرط صحة في الإيمان؟ هذا طبعا معروف تطرق إليها خاصة العلماء المعاصرون، تطرقوا إلى هذه المسألة. والقول الصواب في هذه المسألة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هكذا كان السلف يذكرون، قول وعمل واعتقاد. أما كون الأعمال شرط صحة في الإيمان هذا طبعا قول الخوارج، وقول من يقول بأن جنس العمل، طبعا ذكر عن بعض أهل العلم الموثقين يعني من أهل السنة من ذكر بأن جنس الأعمال شرط صحة في الإيمان، والإنسان الذي لم يأتي بعمل قط فإنه لا يعد مؤمنا لأن الأعمال من الإيمان. لكن هذه العبارات ما عرفت عند الأولين، ما عرف عند الأولين التعبير بشرط كمال في الإيمان أو شرط صحة في الإيمان. ومثل ما ذكرنا الشيخ الألباني رحمه الله مؤاخذة التي أخذت عليه في كون الأعمال شرط كمال في الإيمان، لا يقصد بها الأمل شرط كمال أي الكمال المستحب، لأن الكمال ينقسم إلى كمال واجب وكمال مستحب. لا يقصد بأن بهذه العبارة أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، لأنه ممن يقرر قول السلف في أن الأعمال الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا يقرره كثيرا في جميع كتبه كذلك في جميع لقاءاته بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يخالف أهل السنة في مسألة الأعمال كما يخالف المرجع. هذا أمر انتشر عن الشيخ ومشهور به بأنه يرى ما يرى السلف من أن الأعمال من الإيمان. لكن هذه عبارة التي عبر بها شرط كمال ذكرنا بأن والله أعلم أنه أخذها من إما صديق حسن خان وإما من الحافظ بن حجر في فتح الباري، وانتقدت هذه العبارة على الحافظ بن حجر بأن الأعمال ليست شرط كمال في الإيمان، وإنما الأعمال كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الأعمال منها ما هو واجب كالصلاة ومنها ما هو مستحب. الأعمال تنقسم، الأعمال ليست كلها برتبة واحدة، ولذلك الصلاة لا شك أنها واجبة من الأعمال الواجبة، الزكاة من الأعمال الواجبة، كثير من الأعمال هي من الواجبات، فلا يقال بأنها شرط كمال بمعنى كمال مستحب أي أنها غير مؤثرة في الإيمان مطلقا. هذا قول المرجع الذين يقولون بأن الأعمال غير مؤثرة في الإيمان، وإنما يكفي العبد بأن يقول القول والاعتقاد فقط، هذا قول المرجع. أما قول أهل السنة فمن يقولون قول وعمل واعتقاد، ومن هذا الجانب يخالفون الخوارج الذين يقولون قول وعمل واعتقاد وهو لا يتجزأ. خوارج يقولون بأنه لا يتجزأ، وبذلك يقولون بأن الإنسان يجب أن يأتي بجميع الأعمال، وإذا اختل عمل من الأعمال فأنه يخرج من دائرة الإيمان. لكن أهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان يتجزأ، ومن هنا خالف المرجع وخالف كذلك الخوارج. هذه المسألة أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وقر بلسانه وامتنع عن عمل الجوارح أنه عاص لله ورسوله. هذه المسألة عليها ما عليها مما ذكرنا من كون الإنسان إذا لم يأتي بعمل قط هل هو داخل في الإيمان، وهذه تطرق إليها المعاصرون من كون الأعمال هل هي جنس العمل هو شرط صحة في الإيمان أم لا. هذه ذكرها كثير من أهل العلم المعاصرين، وذكرنا بأن المسألة يعني وقع في بينهم خلاف، ولعل الخلاف أكثره لفظي لأنهم كلهم مجمعون على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وأما العبارة التي هي شرط كمال في الإيمان فهذه انتقدت على الشيخ الألباني رحمه الله، كذلك انتقدت على الحافظ بن حجر، وانتقدت على الصديق حسن خان، والأعمال ليست شرط كمال في الإيمان وإنما الأعمال هي من الإيمان. ولذلك العبارة الصحيحة مثل ما يعبر السلف قول وعمل واعتقاد، ومثل ما فسرها شيخنا الشيخ العباد وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الأعمال ليست كلها في رتبة واحدة وإنما الأعمال بعضها واجب وبعضها مستحب يعني. لكن كون الإنسان يعني يقول بأن قول واعتقاد ولا يأتي بعمل قط هذا غير متصور، غير متصور في الواقع بأنه لا يأتي بعمل قط، لأن الإنسان لابد أن يأتي بعمل ما دام مسلما، لابد أن يأتي بعمل، والأعمال تتفاوت منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. شيخنا يعني أنتم ترون أنه حتى المسألة من حيث المعنى هي ما بحثها السلف؟ لا بحثها السلف، السلف ما لا من امتنع عن العمل، السلف ما عبروا بهذه العبارات الحادثة شرط كمال شرط صحة كذا، السلف كانوا يقولون قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول واعتقاد، ويقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان، والاعتقاد قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، يقولون قول وعمل بعضهم، ويرون بأن القول هو قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد ونية، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد ونية وسنة، وكل هذه العبارات كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد ليس في بينها خلاف. لكن السلف ما عبر بين الأعمال شرط كمال أو الأعمال شرط صحة أو جنس العمل كذا، هذه كلها أمور حادثة. حتى المعنى ما بحثوا إذا واحد ترك العمل ليش حكم، يعني ذكروا أنه يعني لو مثلا واحد من السلف هم قالوا بأن العمل لا بد داخل في الإيمان، لكن العمل مثل ما ذكرنا ومثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بأن العمل بعضه واجب وبعضه مستحب، لا يقال بأن الأعمال كلها واجبة ولا يقال بأن الأعمال كلها مستحبة، الأعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، إماطة الأذى عن طريق من الأعمال شعبة من شعب الإيمان، لكن إماطة الأذى عن طريق ليست في رتبة إقامة الصلاة، هي أدنى منها رتبة، رتبة الصلاة واجبة ورتبة إماطة الأذى مستحبة، طلاقة الوجه من الإيمان شعبة من شعب الإيمان، لكن طلاقة الوجه ليست في رتبة أداء الزكاة، طلاقة الوجه ليست برتبة صوم رمضان، فالأعمال متفاوتة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ومثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله منها ما يقرب من إماطة الأذى ومنها ما يقرب من شهادة لا إله إلا الله بينهم. ذكرت أن السلف لم يذكر مسألة تارك جنس العمل وكذا، لم يذكر حتى لفظها ولا لا لا لا لا السلف شنعوا على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، السلف شنعوا على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان والحقوه بالمرجئة، لأن المرجئة أصناف، من أصناف المرجئة من يخرج العمل من كل المرجئة متفقون على إخراج العمل من مسمى الإيمان، كل المرجئة متفقون على هذا، لكن بعض المرجئة يقول بأن الإيمان هو قول لسان كالكرمية مثلا، بعض المرجئة يرون بأنه تصديق فقط كالأشاعرة، وبعض المرجئة وهم أشرهم يرون بأن الإيمان هو المعرفة كالجهمية، فالمرجئة كذلك دركات، والمرجئة متفقون كلهم في دركاتهم على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، لكن المقصود بأن السلف ما عبر بالعبارة لفظ، اللفظ الذي وقع فيه الخلاف المتأخر. هل بحثوا مثلا الذي ترك العمل كله هل هو بكل مسلم ولا ما هو؟ غير متصور، هم يقولون من إنسان يؤمن، يعني إنسان إذا آمن لا بد أن يأتي بالعمل، ما يتصور بأن إنسان يقول لا إله إلا الله ثم لا يأتي بعمل قط، الأعمال متفاوتة والأعمال كثيرة وشعب، ما يتصور من أن إنسان مثلا ليس عنده عمل قط قال لا إله إلا الله ثم لم يأتي بعمل قط ويقول أنا لا أعمل قط، لأن من لوازم لا إله إلا الله العمل لها، فلا يتصور من إنسان مثلا يقول لا إله إلا الله ثم يقول أنا لا أعمل قط، لا أعمل عملا قط ولا عمل خير، كل أعماله شر. بل إذا جاء أمامه العمل الخير يزهد فيه ويقول أنا ليس من شرط إيماني العمل. هذا لا يتصور من إنسان مؤمن. نعم. الواجب يخرج عن دائرة الإيمان لا ما يخرج من دائرة الإيمان. لا ما يخرج من دائرة الإيمان، لكن بعض الواجبات مثل ما ذكر العلماء يعني مثل الصلاة، مثل الصلاة الآن الواجب مثل الصلاة قد يخرج من الإيمان عند بعض أهل العلم. بعض الواجبات نعم نعم. الآن مثل ما ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري الأركان، الأركان اختلف فيها، اختلف في من ترك الزكاة أو من ترك الصوم أو من ترك الحج مع الاستطاعة أو ترك الصلاة، الصلاة اختلف فيها. لكن الخلاف الذي وقع فيه اختلاف قوي هو مسألة الصلاة. الإمام أحمد يكفر والجمهور يرون بأنه غير كافر. طبعا هذا من تركها تكاسلا، أما جحودا فهم متفقون على أنه كافر. من تركها جحودا فهو كافر بالاتفاق، لكن من تركها تكاسلا فهذا الخلاف الذي وقع بينهم. مسألة هذا الواجب. شيخ طب إيش تقصد ب يعني لا يتصور أن يكون مع لا إله إلا الله لا يكون عمله؟ هذا مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني ما يتصور أن إنسان مثلا يقول لا إله إلا الله ثم يقول لا أعمل وأنا قط. يعني هذا اعتقد بقلبه أنه لا يعمل ولا هو لا يعمل؟ لا هو لا يعمل، حتى تعرض عليه الأعمال يقول أنا ما أعمله. قد يكون هذا في حياته. هذا كقول المرجئة. الآن المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون إنسان يقول لا إله إلا الله ومهما ارتكب من الذنوب ومهما ترك من الواجبات فإن إيمانه هو برتبة إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا لا شك أنه من الضلال. أيوة أنا ما أقصد أن رجل يعني يقول لا إله إلا الله ثم لا يعمل، هو يعني تكاسل ربما. هذا ما يتصور من إنسان يؤمن، لأن الإيمان من لوازمه العمل. الإنسان الذي يؤمن من لازم إيمانه أنه يعمل. لا يتصور أن الإنسان يقول أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يرتكب جميع الجرائم وجميع الكبائر ثم لا يصلي لا يصوم لا يحج لا يعمل عملا خيرا قط. والأعمال كثيرة جدا، ليست الأعمال يعني شعب، الأعمال شعب كثيرة كلها تدخل في الإيمان. فالإنسان الذي يقول أنا لا أعمل أصلا أو لا أرى بأن العمل يؤثر مثلا في إيماني، هذا لا شك أنه يعني من جنس قول المرجئة الذين يقولون أن العمل غير داخل أصلا في الإيمان وغير مؤثر في الإيمان. يقول لا إله إلا الله ثم يلحق بإيمان أبي بكر. نعم. وأنا في عندي إشكال ممكن الإشكال يعني في التصور، يعني في التصور في الواقع. الواقع إنسان مثلا جاء آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أنا أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال أنا لا أريد أن أصلي. لماذا؟ قال لا الأعمال يعني ما يمكن إيماني. لا الإيمان كل إنسان يؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد أن يكون من لازم هذا الإيمان أن يحقق العمل، لا بد أن يكون هناك عمل. أما إنسان لا يعمل، حتى الآن الفسقة كثير من الفسقة يعمل كثير من الأعمال يريد بها وجه الله، يعني من مثلا على سبيل المثال إعانة المحتاج مثلا، الإحسان للخلق، هذه كلها أعمال صالحة. لكن ما يتصور الإنسان ما يعمل مطلقا بل أنه يرى بأن لا عمل، هذا ما يتصور الإنسان مؤمن. ولذلك يقولون بعضهم هذه يعني هذه المسألة ذهنية، هي موجودة في أرض الواقع وذكرها العلماء، وخاصة مثل ما ذكرنا المعاصرين يعني اختلفوا في مسألة تارك جنس العمل هل يدخل في الإيمان أو لا يدخل. يعني بعضهم يشدد بأن من ترك جنس العمل لا يدخل في الإيمان مطلقا، لكن مثل ما ذكرنا القول الصحيح هو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي انتصر له السلف، والسلف كانوا يعبرون بهذه التعبيرات قول عمل اعتقاد. والعمل ينقسم ليس كله برتبة واحدة، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. نعم. قال رحمه الله: لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر. يعني هذه المسألة أخذت يعني وقت طويل في المناقشة، وأنا حضرت عند الشيخ العباد في الفصل الدراسي، كنا سنة ثالثة في كلية الشريعة، كان يدرس العقيدة، فأتوا له بفتح الباري وهذا الكتاب ذكر فيه شرط كمال، قال هذا ليس قول السلف، هذا قول غير صحيح. فالشيخ الألباني رحمه الله لا شك هو من أهل السنة ويعتقد اعتقاد أهل السنة، لكن شن عليه في هذه العبارة أن الأعمال شرط كمال في الإيمان، وهذه العبارة عبر بها الصديق حسن خان وعبر بها الحافظ ابن حجر. لكن الشيخ الألباني رحمه الله هو لا يرى بأن الأعمال شرط كمال بمعنى ليس لها أثر مطلقا، هو يرى بقول السلف ويدندن على قول السلف، قول عمل اعتقاد، دائما يكرر هذا الأمر، قول عمل اعتقاد، وهذا هو قول السلف. نعم. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من يقول، شيخنا بس يعني إيش من قال. يقول إيش من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر. من يقول لما كان الإيمان شيئا واحدا، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر والصديق وعمر رضي الله عنه. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق. ابن تيمية رحمه الله دائما يدندن على هذا الأمر، أن قول مخالفي أهل السنة يدور على هذا، أنهم يرون بأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، أما أهل السنة فيرون بالتجزؤ. نعم. وعمر رضي الله عنهما بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك. وهذا يخالف كثيرا يعني هذا القول، لا شك أنه يخالف نصوص الكتاب والسنة، بل أن البخاري رحمه الله ذكر عن ابن أبي مليكة قال: ودركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقول، ما منهم من أحد يقول إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل، كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل. نعم. قال رحمه الله: هذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأقفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تتفاوت درجات نور لا إله إلا الله. لا شك أنه حتى في الأصل، لا شك أنه ما يقال بأن في أصله سواء، بمعنى كلهم يعني الآن اليقين الذي وقع لأبي بكر كاليقين الذي وقع لمن خلفه وجاء بعده، لا شك أن هناك تفاوت عظيم، حتى في أصل الإيمان يتفاوتون، ليس كلهم سواء في أصل الإيمان. إنسان مثلا دخل في الإيمان وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كما قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنهم يتفاوتون حتى في الأصل. نعم. ولهذا والله أعلم، ولذلك هذه العبارة من العبارات التي انتقدت على الطحاوي. نعم. قال رحمه الله: ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزمه التساوي من كل وجه، بل تتفاوت درجات نور لا إله إلا الله. لأن التساوي. نعم. يشير إلى أن التساوي. نعم. يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزمه التساوي من كل وجه، بل تتفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها، تفاوت في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا،

والرجل الذي يسكن في بادية أو الرجل الذي مات قبل أن تكتمل الشريعة قبل أن تكتمل الشريعة لا شك أنه لم يطلب منه ما جاء بعد ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإيمان المجمل غير الإيمان المفصل، والمطلوب من الناس يتفاوت. الإنسان مثلا إذا أراد الزكاة يزكي وعنده مال، فيجب عليه أن يعرف ما هي الزكاة، ما هي أركانها، ما هي واجباتها، ما هي مستحباتها، ما لا يجب على غيره من الفقراء. فالفقير الذي لا يملك المال لا يوجب عليه بأن يعرف ما هي الزكاة، ما هي أركانها، ما هي واجباتها، ما هي مستحباتها. الشخص الآن مثلا إذا فتح بقالة مثلا أو دخل في مبايعة وشراء، يجب عليه أن يعرف شروط البيع، يجب عليه أن يعرف الشروط في البيع، يجب عليه أن يعرف أركان البيع، يجب عليه يعرف كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يحلل ماله، كيف يعرف هذا حلال هذا حرام. كذلك الرجل إذا أقبل على النكاح يجب عليه أن يعرف أركان النكاح، يجب عليه أن يعرف شروط النكاح، وهكذا ما لا يجب على غيره ممن هو أعزب. يعني عجبتك الشيخ محمد؟ نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل، وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل. أنت قبل تتزوج احفظ شيء من الألفية، ألفية الفقه إن شاء الله في عقد النكاح فيطمئن قلبك. هذه يقول فيها: عقد النكاح صيغة مقرة لمتعة بأمة أو حرة، وتعتريه الخمسة الأحكام، رغب في إتيانه الإسلام. أركانه أولها الولي. طبعا هذه على قول المالكية، يرون بأن الولي ركن من الأركان، أركانه أولها الولي. شرط الولي ستة مشهورة: الإسلام والبلوغ والذكورة، وعدم الإكراه للصبية، وعدم الإحرام، وزيد عقل الراجح تماما فيما رواه صاحب الرسالة عند المالكية. نعم. لا، هذه ألفها واحد معاصر اسمه المبروك الزايد، معروف عندهم متداول، هو ألفها. لكن طيبة، يعني ألفية طيبة في الفقه المالكي. هذه الرابعة تحفظ ولا؟ نعم. لا، من الأولى طبعا. نعم. قال رحمه الله: إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، ولا شك أن من قال بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة وإحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وهو مؤمن الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف. هذا الحديث يدل على أن الإيمان ينقص ويزيد، ينقص الإيمان ويزيد. الإنسان الذي تقوى عنده خشية الله عز وجل، واستحضر خوف الله في السر والعلانية وفي جميع المقامات، لا شك أنه يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي والذنوب. والإنسان كلما نقص إيمانه كلما والعياذ بالله تسلط عليه الشيطان، وإذا تسلط عليه الشيطان فإنه يفتح له أبوابا كثيرة من أبواب الذنوب والمعاصي التي يعدم معها الإيمان الكامل. لأن الإيمان الكامل يكون حاجز بينه وبين ارتكاب الفواحش والذنوب والمعاصي. ولذلك الإنسان دائما في جميع أحواله يجب عليه أن يلتجئ إلى ربه تبارك وتعالى، ويستعين بالله عز وجل في أن يثبته على هذا الإيمان، وأن يحول بينه وبين المعاصي، وأن يكره إليه الذنوب والمعاصي. لأن الله عز وجل هو الموفق العبد، موفق العبد للطاعة، وهو الذي يحول بينه وبين المعصية، وهو الذي يستعاذ به من الشيطان الرجيم. والشيطان الخبيث اللعين إذا غفل الإنسان عن طاعة الله وغفل عن ذكر الله فإنه يتسلط عليه ويأمره بالفحشاء والعياذ بالله، ويأمره بالذنوب، ويأمره بارتكاب الزنا، ويأمره والعياذ بالله بالسرقة، ويأمره بما يغضب الله جل وعلا. وإذا الإنسان ذكر الله، استعان بالله، وقوي إيمانه، فيكون حاجزا بينه وبين ارتكاب الفواحش والذنوب. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص على قول أهل السنة والجماعة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لما يكون كامل الإيمان، الإيمان مرتفع، لا يمكن أن يقع منه الزنا. لكن إذا نقص الإيمان، يعني إذا رفع شيء من الإيمان، يقع منه الزنا، يقع منه الفواحش، يقع منه. هذا يجده الإنسان حتى من نفسه لما يكون مقبل على الله وإيمانه قوي، فإنه لما يطرأ عليه أي فاحشة، تطرأ عليه أي مثلا معصية، أي ذنب، يجد بأن الدافع لدفع هذه الفاحشة أو هذا الذنب قوي جدا في قلبه، لأن الإيمان قوي. لكن لما يضعف الإيمان أو يخالط مثلا أهل الشر، أو مثلا يبتعد عن ذكر الله، يبتعد عن قراءة القرآن، يبتعد عن أذكار الصباح والمساء، يبتعد عن أذكار النوم، يبتعد عن الاستعانة بالله عز وجل، يقصر في حق الله، يقصر في الصلاة، يقصر في الصيام، يقصر مثلا في الزكاة، يقصر في الطاعة، يجد بأنه يعني هو نفسه من نفسه يقبل على هذه المعاصي والعياذ بالله دون أن يكون له زاجر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحنظرة ساعة وساعة، يعني الإنسان ما يمكن أن يبقى على رتبة واحدة، لكل عابد من الشرع، حتى الإنسان المؤمن قوي الإيمان إلا يقع له الفتور. لكن مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، لا يكون نومك عميقا، إذا جاء الفتور لا يكون النوم عميق، ما يستيقظ الإنسان من الغفلة. دائما الإنسان إذا وجد من نفسه بعد عن الله يحاول الرجوع بقدر الإمكان، رجوع بأي طاعة من الطاعات حتى لا يسلب منه الإيمان. وهذا يحتاج إلى تفطن، يحتاج إلى علم بالله عز وجل. كل ما الإنسان ازداد بصيرة بربه، كل ما ازداد رغبة في طاعة الله، كل ما بعد عن الفواحش والإثم وما يغضب الله عز وجل. وإذا وقعت منه الغفلة فإنه يرجع سريع الرجوع. يعني الإنسان الذي دائما يقرأ القرآن، كل يوم يقرأ القرآن، لا شك أنه يجد من نفسه إيمان، يجد من نفسه طمأنينة، يجد في نفسه انشراح صدر، يجد في نفسه بعد عن الفواحش، يجد في نفسه خاصة الآن مع كثرة المغريات، هذا الجهاز مع الأسف فيه كل الشر، الشر كله فيه، خاصة شر النظر، وشر النظر والعياذ بالله يؤدي إلى شر أعظم منه. فالإنسان كيف يبتعد عن هذه الفواحش؟ يبتعد عن هذه الفواحش بالإقبال على الله، استعانة بالله، سؤال الله عز وجل الثبات، سؤال الله عز وجل أن يكفيه شر الشيطان الرجيم، أن يكفيه شر الشياطين الإنس والجن، والله عز وجل يعيده من هذه الأشرار. قال رحمه الله: فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله إن الذين اتقوا إذا مثل هذه الآية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا جاء طائف من الشيطان، يعني إنسان ينظر إلى محرم مثلا على سبيل المثال، تذكر وقوفه بين يدي الله، تذكر مثلا بالقرآن، يزجر القرآن بأن هذا محرم، هذا يغضب الله، هذا كما الإنسان مثلا الذي يغفل عن الصلاة مثلا، يغفل اليوم لكن يتذكر بأن ترك الصلاة أمر عظيم، عدم الإتيان مسرعا إلى الصلاة أمر عظيم، إهمال مراجعة القرآن أمر عظيم، التفريط في العلم الشرعي أمر عظيم، تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه البصيرة يعطاها الإنسان نتيجة العلم الشرعي. العلم بالله عز وجل هو باب يدخل منه الإنسان إلى كل خير، جميع الخير الذي يعود على الإنسان بالنفع في دينه ودنياه بابه العلم الشرعي. لأن الإنسان البصير بالله وبما يحبه الله عز وجل، لا شك أنه من لازمه أنه يقبل على ربه في كل حياته. نعم. شيخ، تذكر حال الواقع ولا يعني؟ يتذكر جميع ما يتذكر، خشيته من الله، يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، يتذكر بأن يعني ينقص إيمانه، يتذكر بأنه ستناله العقوبة، يتذكر أنه لو مات كيف سيكون حاله، التذكر في كل المواطن. حالها وقبلها وبعدها تذكر يكون في قبل وبعد وحال. نعم يكون قبل وبعد وكذلك في الحال. قد يكون التذكر لا يعني في حال المواقع لا يجزره. لا حتى في المواقع في بعض كثير من الناس يجزره هذا. يعني الثلاثة نفر منهم الرجل الذي أراد أن يواقعها لكن تذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل في حال المواقع. يعني قد يزين له الشيطان والعياذ بالله الفحشاء يزين له الشيطان المنكر لكن لم يتذكر يعلم بأن هذا أمر عظيم وأنه إذا دخل في هذا الأمر ممكن لا يخرج منه. فهذا التذكر هو من عند الله عز وجل. الله جل وعلا هو الموفق لهذا الأمر، هو الذي يثبت العبد، يعني ينزل في قلبه السكينة، ينزل في قلبه الثبات، ينزل في قلبه التذكر. هذا كله من عند الله عز وجل، وهذا لا شك أنه له أعمال مسبقة، يعني أعمال الخفايا، أعمال التي لا يطلع عليها إلا الله، أعمال الإخلاص الخالص، الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله، هذه هي التي تحول بين العبد وبين ارتكاب الذنوب. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في يوسف عليه السلام؟ لولا أن رأى برهان ربه. والله عز وجل ذكر بأنه من عباده المخلصين. لماذا؟ لأنه أخلص لله عز وجل، عصمه الله من الشر لأنه كان مخلصا لربه. نعم. قال رحمه الله تعالى كما وصفهم الله بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس إن الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم فإذا لم يبصر بقي. على شك الإنسان له أعوان من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، ولذلك يوم القيامة يتبرأ كل من الآخر. قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا القرين الذي يأمره بالفحشاء ويأمره والعياذ بالله بما يغضب الله عز وجل سيتبرأ منه يوم القيامة. كذلك كل قرين من الإنس كذلك قرين من الجن سيتبرأ من قرينه إذا كان يأمره بالفحشاء ويأمره بما يغضب الله عز وجل. وهذا الذي القرين الذي يأمره في هذه الدنيا لا يقصره، بمعنى يقول له أقصر عن المعصية، لماذا تذنب، لماذا أنت تتعرض لغضب الله عز وجل. هذا لا يقع من الشياطين، شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يعينون على كل شر والعياذ بالله، يمدون الإنسان بكل شر ويعطونه جميع السبل ويعينونه على أن يرتكب الفواحش والعياذ بالله، يرتكب ما يغضب الله جل وعلا. وأما أعوان الخير فإنهم يعينونه على الخير، يعينونه على الطاعة، يعينونه على ما يرضي الله جل وعلا. نعم. ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقي يأخذ بصاحبه، إما أن يرفعه درجات وإما أن يشفع له يوم القيامة عند ربه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق الذي يشفع لصاحبه هو الخليل الصالح الذي كان مع صاحبه على الخير، يعينه على الخير، يعينه على ذكر الله عز وجل، كمن مثلا يتصل بصاحبه من أجل إقامته لصلاة الفجر، كمن يتصل بصاحبه مثلا لأجل حفظ القرآن، لأجل مثلا الإقبال على درس علم من دروس العلم تحضره الملائكة. هذا كله من أعوان الخير. وأما أعوان الشر والعياذ بالله فإنهم يؤزون أصحابهم أزا إلى الشر. هنا مجلس والعياذ بالله غنى، هنا مجلس مثلا حفل والعياذ بالله، هنا كذا من الأرجيلة أو من الدخان أو من الخمر أو من المخدرات، هذا معروف. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال ما من إنسان يقع بشر من الشرور التي يبغضه الله عز وجل إلا وهو يود أن الناس كلهم يعملون عمله. الإنسان الذي يزني يريد الناس كلهم على مثل ما هو عليه من الزنا. الإنسان الذي يسرق كذلك. ولذلك قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون، هؤلاء الكفار، كفار والمنافقون كلهم يودون أن المسلمين والعياذ بالله يخرجون من دينهم حتى يكونون كهيئتهم في الكفر والعياذ بالله. نعم. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر بقي قلبه في أعمى، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى، لكن المخبر كعمى الكافر. هذا واضح، يعني الإنسان القلب والعياذ بالله لما ذنب فذنب فذنب فتتراكم الذنوب والعياذ بالله، يصبح والعياذ بالله بينه وبين الحق مسافات عظيمة، حتى يريد الوصول للحق لا يستطيع الوصول إليه. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الآن الشخص الذي يرتكب الفواحش، يرتكب الذنوب، يبتعد عن ربه ويقصر في حق الله عز وجل، يقصر في الواجبات، يقصر في الصلوات، يقصر في الصيام، يقصر في العبادة، هذا والعياذ بالله تخذله ذنوبه، تخذله ذنوبه حتى في الموت، حتى في الخاتمة والعياذ بالله تخذله ذنوبه. يريد أن ينطق بالشهادة لكن لا يستطيع، يريد أن يرجع إلى الله لكنه لا يستطيع، يريد أن يصلي لكنه لا يستطيع. الآن كثير من الناس تجده مقبل على الله، مقبل على الصلاة، محب للخير، محب للطاعة، محب لمجالس العلم، محب للعلماء، محب لكلام الله عز وجل، ثم فجأة تجد الإنسان والعياذ بالله نافر نفور عظيم جدا. ما هذه النفرة؟ النفرة سببها الذنوب، سببها القلب والعياذ بالله انطمس، صار في خلواته والعياذ بالله يتعرض لسخط الله، في خلواته والعياذ بالله يعصي الله جل وعلا، ثم تراكمت عليه الذنوب. وإذا تراكمت الذنوب حيل وبينه وبين الطاعة، حيل بينه وبين الطاعة، يريد الطاعة لكن لا يستطيع الوصول إليها. ما الذي حال بينه وبين الطاعة؟ الذنوب والعياذ بالله. ولذلك الإنسان البصير الذي يبصر بنور الله جل وعلا ويبصر بنور الكتاب والسنة، لا شك أنه إذا وقع في الذنب يرجع إلى الله، يتوب، يؤوب، والله جل وعلا يحب التوابين. لكن الشخص الذي يكون قد عمي بصره وبصيرته، هذا والعياذ بالله يعينه الشيطان على الذنوب، ثم يوغل في هذه الذنوب ويكثر من هذه الذنوب حتى يطبع على قلبه، فيحال بينه وبين الحق ويحال بينه وبين الخير، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يختم له بالسوء والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: كعمل كافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإذا تاب وعيد إليه. طيب، نقف هنا إن شاء الله. هذا من مثل معنى الحديث الآخر، يعني هذا الزنا والعياذ بالله وكل الذنوب بشكل عام يعني تنقص من الإيمان وينزع منه الإيمان حتى إذا تاب رجع إليه الإيمان. ولذلك الإنسان البصير بربه كلما أذنب كلما يتبع السيئة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الإنسان العمي الذي هو أعمى البصر والبصيرة، كلما أذنب كلما ازداد ذنوبا، حتى يأتي الشيطان ويقول له: أنت لا توبة لك، وأنت كثير الذنوب، وأنت لا يغفر الله لك. هذا كله من إيحاء إبليس والعياذ بالله، وجنود إبليس في الأرض من شياطين الإنس والجن يمدون هذا الشخص بالذنوب، حتى والعياذ بالله هذه الذنوب التي يقبل عليها تصبح يعني من أسهل ما من أسهل السهل الوصول إليها. الآن الذي يخالط أهل المخدرات يأتون بالمخدرات بأحيانا مجانا، مع أنها يعني تكون يعني ذات قيمة عالية، لكن يأتون له بها مجانا، ونحن أصحابك ونحن أقاربك ونحن كذا ونحن كذا، يأتون بالخمر مجانا، يأتون بدخان مجانا، حتى والعياذ بالله إذا تمكنوا منه يصبح كالعبد إليهم، يفتقر إليهم كالعبد، ويبيع كل شيء من أجلهم ومن أجل الحصول على هذه المعصية والذنب، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان المؤمن البصير بربه إذا أذنب فإنه يتبع هذا الذنب بعمل صالح، عمل صالح، والعمل الصالح يمحو الذنوب. وإذا صار الإنسان كلما أذنب تاب، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ودائما يقع في قلبه ويضع نصب عينيه أن الله جل وعلا يحب التوابين. وإذا كان الله جل وعلا يحب التوابين فإذا أذنب العبد فإنه يلحق هذا الذنب بتوبة، وإذا ألحقه بتوبة فإن الله يحبه منه أن يتوب، وإذا تاب تاب الله عليه ومحيت ذنوبه. وأما هذا الإنسان العمي والعياذ بالله فإنه يقع في قلبه أن هذه الذنوب لا يمكن أن تمحى، يقنطه الشيطان من رحمة الله جل وعلا ويدخل في قلبه أنه لا يمكن أن يرحم ولا يمكن أن يتاب عليه، وأنت وقعت في جرائم وأنت. وهذا يعني بعض الشباب خاصة في هذا العصر يأتيك ويسألك هذا السؤال، والله أنا أذنبت كذا، كأنه ليس بعد الكفر ذنب، والله جل وعلا تاب على الكفار لما دخلوا في الإسلام، الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد المحاربة الله عز وجل تاب عليهم وأصبحوا من خيرة البشر بعد الأنبياء. كثير من الصحابة رضي الله عنهم كخالد رضي الله عنه وغيره حارب النبي عليه الصلاة والسلام وكان كافرا، ولما تاب تاب الله عليه. وفي صحيح مسلم لما جاء عمرو بن العاص ومد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبضها وقال ما لك يا عمر؟ قال أشترط. قالت أشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال ما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، يعني الحج يمحو الذنوب الكبار العظام القديمة، كذلك الإسلام إذا أسلم الإنسان فإنه يمحى له تمحى له ذنوبه، كذلك التوبة إذا تاب الإنسان تاب الله عليه ومحى ذنوبه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.